والرجال واحدا جعل الحكم مشتركا فقال إن المسلمين والمسلمين في الجملة, وإن هناك أحكام تختص بالرجال وأحكام تختص بالنساء. وجعل للرجال منزلة, الرجال مقومون على النساء والرجال على الدرجة, وهكذا. لكن في الجماعة الرجال والنساء مشتركون في الواجبات وفي تحريم المحرمات. نعم. وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها, والمؤمنين والمؤمنات. وهذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله, والقانتين أي المطيعين لله ولرسوله, والقانتات والصادقين في مقالهم وفعالهم, والصادقات والصابرين على الشدائد والمصائب, والصابرات والخاشعين في جميع أحوالهم خصوصا في عباداتهم, ولا سيما في صلواتهم, والخاشعات والمتصدقين فرضا ونفلا, والمتصدقات والصائمين والصائمات شمل ذلك الفرض والنفل, والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته, والحافظات والذاكرين الله كثيرا أي في أكثر الأوقات خصوصا في أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات والذاكرات. الذكر نوعان, ذكر مطلق وذكر مقيد. هكذا العبادات, الصلاة هي صلاة مطلقة وصلاة مقيدة. التطوعات فالذكر مشروع في أي وقت, تسبح تحمد تكبر تتفكر في آيات الله, تقرأ بدون تحديد وقت ولا تحديد عدد ولا تحديد سيرة معينة. لكن ألفاظ الذكر معروف, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد. هذا مشروع في أي وقت تقوله فهو خير. وفيها ذكر مقيد كالذكر في الصلاة, تكبير في الصلاة هذا مقيد في الصلاة. والذكر المشروع مثلا في الصباح والمساء, سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. كل وقت الإذكار مشروع, مثلا في الحج الإذكار هذه مقيدة. أما المطلق فهو يعني كما يقال ما يعني مفتوح دائما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم. والذاكرات أعد الله لهم أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متاد وقاصر, وما بين أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان